الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صل ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك. يقول المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. ألا قال: ألا بفتح الهمزة والتخفيف على خمسة أوجه. ألا بفتح الهمزة والتخفيف على خمسة أوجه، فيقصد بفتح الهمزة يعني ليس بكسرها كإلا مثلا، وبتخفيف يقصد تخفيف اللام فليست مشددة كألا مثلا، لكنها ألا همزة مفتوحة ولام خفيفة على خمسة أوجه. ما هذه الأوجه الخمسة؟ هي التنبيه، هي الإنكار والتوبيخ، هي التمني، هي العرض، وهي أخيرا الاستفهام عن النفي. بدأ فقال رحمه الله: أحدها أن تكون للتنبيه، أحدها أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها، تدخل على الجملتين نحو: ألا إنهم هم السفهاء، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ويقول المعربون فيها حرف استفتاح، فيبينون مكانها ويهملون معناها. وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، نحو: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال الزمخشري: ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، نحو: ألا إن أولياء الله. وأختها أما من مقدمات اليمين وطلائعه، كقوله: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، وقوله: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. هذا هو المعنى الأول من المعاني الخمسة لألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام. مرة أخرى: أحدها أن تكون للتنبيه، تنبيه أي تنبيه المستمع المتلقي أو القارئ المخاطب، يعني تنبيهه إلى ما بعدها من كلام يأتي في جملة فعلية أو اسمية، لأنها تدخل على الجملتين كما قال، وتدخل على الجملتين. أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها، ما دمت ستنبه السامع أو المخاطب على شيء فأنت تقول له إن ما سأتلو عليك وما ستسمعه مني محقق، لأنك لا تنبهه على باطل. أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها، وكأن هذا التحقق لازما للتنبيه، وكأن هذا التحقق لازم للتنبيه، وكأن هذا التحقق لازم للتنبيه. قال: وتدخل على الجملتين أي الاسمية والفعلية، ولذلك مثل بشاهدين على الاسمية وعلى الفعلية، فقال نحو: ألا إنهم هم السفهاء، فدخلت على جملة إن، وهي جملة اسمية، لأن إن حرف فما بعدها جملة اسمية: هم السفهاء، هم السفهاء. ومثال دخولها على الجملة الفعلية: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ووجه كونها جملة فعلية أن الظرف يوم متعلق باسم ليس، أو عفوا بخبر ليس مصروفا، إذن ألا إنما دخلت على جملة ليس، وليس فعل كما تعلمون من أفعال الناسخة، فهي جملة فعلية. يبقى مرة أخرى معناها التنبيه، وتدل على تحقق ما بعدها أو على أن ما بعدها محقق وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. الآن يعيب على المعربين شيئا من تصرفاتهم في هذه الأداة في هذا الحرف، فيقول: ويقول المعربون فيها، أي في ألا، حرف استفتاح. قال: ما وجه العيب يا ابن هشام؟ قال: فيبينون مكانها ويهملون معناها. يبينون مكانها، ما هو المكان يا أستاذ خالد؟ أنها في فاتحة الكلام، أنها في صدر الكلام، هذا قصده من قوله يبينون مكانها، لأنهم لما يقولون، لما ينصون على كونها حرف استفتاح يعني تأتي في فاتحة الكلام. قال: ويهملون معناها. فالعيب ليس في تبيين المكان، إنما في اقتصارهم على تبيين المكان وعدم نصهم على معناها، وهو أولى. يعني إن شئت أن تقتصر فاقتصر على المعنى، هو أهم من المكان، لكن الأحسن بالتأكيد هو الجمع بينهما. أما أن تقتصر على المكان دون المعنى هذا مرغوب عنه وليس مستحسنا. ويقول المعربون فيها، في ألا، حرف استفتاح، أي هي حرف استفتاح. فيبينون مكانها في فاتحة الكلام واستهلاله، ويهملون معناها، أنها الاستفتاح الذي يدل على تحقق ما بعدها. من أين يأتي هذا التحقيق وتحقق ما بعدها؟ قال: وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا. كيف بقى؟ يبقى إفادتها، إفادة لا، إفادة ألا للتحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا. كيف؟ لأن الهمزة استفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري بمثابة النفي، الاستفهام الإنكاري بمثابة النفي، ثم بعدها لا نافية، فالنفي نفي، النفي إثبات، فينتج أن ما بعدها محقق من جهة هذا التركيب، أن الهمزة للاستفهام الإنكاري ليس الحقيقي، وهو بمثابة النفي، ودخول النفي على النفي اللي هو لا يفيد الثبوت والتحقيق. إذن هي في أصلها مركبة، ولكنها لما ركبت أفادت معنى بعد تركيبها، كأنها زال عنها هذا التركيب وركبت مع بعض لإفادة معنى هو تحقق ما بعدها. قال: وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق. لماذا؟ لأن الاستفهام ماله إنكاري. وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق، هذه دعوة، فمثل بما يكون كالدليل، فقال: نحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالشاهد في أن الهمزة هنا الاستفهام الإنكاري دخلت على نفي ممثل في الفعل ليس، فدل مجموع ذلك على تحقق ما دخلت عليه أليس، وهو أنه عز وجل قادر على أن يحيي الموتى. يبقى هذه الدليل على هذه الدعوة أن المتلقي يعلم أن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى، والدلالة على هذا المعنى إنما جاءت من دخول همزة الاستفهام الإنكارية على النفي الذي هو معبر عنه بليس. أليس ذلك يعني من فعل ذلك، من فعل ذلك ما سبق في سورة القيامة قادر على أن يحيي الموتى، بالطبع قادر، من أحيا العظام، من بدأ الخلق من العدم قادر على أن يحيي الخلق مرة أخرى من شيء ما، من باب أولى، وهو أهون عليه، وكله هين مع الله تعالى جل وعلا. ثم قال: قال الزمخشري، حد عندي سؤال حتى هذا؟ قال الزمخشري: ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. نحو ألا إن أولياء الله. الزمخشري على هذا، ابن هشام يوافق الزمخشري في هذا من أنها تفيد التحقيق، ألا التنبيهية تفيد التحقيق. ولما كان الأمر كذلك وجدنا أنها في اللغة العربية لا تكاد الجملة تقع بعدها، لا تكاد تقع الجملة، اسم تكاد اللي هو الجملة، لا تكاد الجملة تقع بعدها إلا مصدرة بعدها، يبقى هنبحث فيما بعد ألا، إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، يعني ما يأتي بعد القسم، فتقول والله إني لصادق، فتأتي أيضا ألا بعدها إن، فتقول أو فنرى قوله أو نسمع قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكما أن ما بعد القسم يأتي محققا أو يقصد به المتكلم التحقق بدليل تصديره بالقسم، فكذلك ما بعد ألا يأتي بهذه الأدوات التي تفيد التحقيق، مما يدل على أن ألا تأتي للتحقيق كما أن القسم يأتي للتحقيق، يعني لتحقيق ما بعده. فالأدوات التي تأتي بعد القسم تأتي، وجدناها تأتي أيضا بعد ألا. دليل آخر، قال وأختها أما من مقدمات اليمين وطلائعه. أختها أما، أختها، الضمير في أختها يعود على ألا. أختها في ماذا؟ عمل إيه؟ ملهاش عمل، تقولش عمل تبقى غلط، لأن ملهاش عمل أبدا أبدا أبدا. بعدها أختها في ماذا؟ اللي هو تنبيه، أختها في التنبيه، أختها في التنبيه. لو رجعت إلى أما ومعاني أما وجدت أنها لها معاني، لو أن لها معاني منها ومن أهمها التنبيه. فقال وأختها أما، أي وأخت ألا أما التي تؤاخيها في التنبيه، من مقدمات اليمين وطلائعه، يعني تأتي بعدها يمين، أما يأتي بعدها اليمين في طليعة اليمين، وذلك الطليعة هي المقدمة لا فرق، أو عطف مرادف. من مقدمات اليمين وطلائعه، يعني أيضا تدخل، يأتي بعدها قول محقق بل ومقسم عليه كمان، ما يدل على أنها، أن ألا أيضا يراد بها تحقيق الكلام. ما الدليل على ذلك يا زمخشري؟ لا زال الكلام من الزمخشري، ولا زال هذا النقل من ابن هشام عن الزمخشري، كقوله اللي هو من حاتم الطائي، أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويح، طبعا وبقية البيت، لأن في بعض النسخ فيها هذه الشطرة فقط، وبقية وفي بعض النسخ إكمال البيت، ويحيي العظام البيض وهي رميم. أما والذي لا يعلم الغيب غيره، أنا أخطأت، غيره، أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ويجوز لغة غيره بالتأكيد، ويحيي العظام البيض وهي رميم. شاهد في أن أما جاءت في طليعة القسم، جاءت مقدمة للقسم، تلاها القسم، مما يدل على أن أما تأتي للتحقيق، وأما أخت ألا فألا تأتي للتحقيق. أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم. وقوله شاهد آخر على أن أما تأتي في مقدمة القسم وطليعة للقسم، وقوله وهو أبو صخر الهزلي، أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. هذا البيت مر علينا في كلام على أما لو تذكرون، وهناك ذكره مستشهدا به على أنها تأتي في صدارة الكلام، وأنها يتلوها القسم غالبا، فأعاد الشاهد مرة أخرى لأنه يستدل به على ما هو فيه الآن من أن أما تفيد التحقيق، وكذلك لأنه يأتي بعدها القسم، فكذلك أختها ألا تفيد التحقيق. كلام الزمخشري في كتابه وقف عند الشطرة، عند نهاية الشطرة، أما والذي أبكى وأضحك، لكن ابن هشام كمل البيت، بيت أبي صخر، فقال أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. فأيضا الشاهد في أن أما في طليعة ومقدمة القسم، هي تأتي للتحقيق فأختها ألا للتحقيق. سنأخذ البيتين بتفصيل ثم نسمع الأسئلة إن شاء الله تعالى. ما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رمي؟ يقصد بالبيض يعني المعراة عن اللحم، العظام المعراة بيضاء أي ليست مغطاة بشيء من لحم أو من عصب أو من دم أو غيره، مما يدل على قدم العهد بها وأنها بلى ما فوقها أو بلي ما فوقها من مما يكسوها من لحم أو غيره، ومع ذلك فالله تعالى يحيي هذه العظام مع قدم العهد بها. طبعا المقسم عليه في البيت التالي، لكن الشاهد في هذا البيت فاكتفى به: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم كذا كذا كذا. فمن أي الأبيات هذا، من أي البحور عفوا هذا البيت؟ تفضل. طويل، الذي تفعيلاته في أصلها فعول المفاعيل، في أصلها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. ابدأ أنت أيضا وقسم لنا لو سمحت، قطع لنا البيت. تفضل. أول تفعيلة أماول، يبقى نقف على اللام الأولى لأن اللام مشددة. أماول على وزن فعول تامة، يعني فعول تامة. اللي عنده سؤال يسأل. أماول فعول. تفضل. التفعيلة الثانية تامة على وزن تامة. مفاعل الذي، نبدأ من اللام الثانية، الذي لا يع، لذي، لذي، مفا، لا، عي، يع، لن، مفاعيل، لذي لا يع، مفاعيل. تفضل عبد الله. ابدأ، حاول. طب لماذا لا تفهم؟ الآن نتعلم مع بعضه. أماول حركة، حركة، ها ده حركة ولا سكون؟ سكون. خلي عبد الله. الواو حركة ولا سكون؟ طيب بعد الواو في ايه؟ سكون، اللي هي اللام الأولى، لأن الألف همزة وصل لا تنطق، فاللام سكون. يبقى معنى ايه؟ حركة، حركة، سكون، حركة، سكون. فعول، حركة، حركة، سكون، حركة، سكون. هذه فعول، لأن هو حاضر. طيب سننتهي من شرح البيت ثم نسمع الأسئلة لو تكرم. العروض مبني على السماع ليس على الكتابة، فقط على السماع، يعني ما تنطقه هو ما نمشي عليه. فبحر الطويل، ذلك سألنا في الأول، بحر الطويل أصله فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. الشطرة الثانية كذلك فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. هذه هي حركة، حركة، سكون، حركة، سكون. أماول، ثم تأتي التفعيلة الثانية مفاعيل. ليه؟ يلا ابدأ أنت. ها اللام الثانية حركة ولا سكون؟ حركة. الزال والياء سكون. اللام لا حركة، والألف والياء حركة سكون. الناتج حركة، حركة سكون، مفا حركة سكون عي حركة سكون لن. بغض النظر عن الحركة طبعا، لا نبحث عن خصوص الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، لا نبحث عن ذلك خلاص. فأنتجت هذه مفاعيل، بس هذه تفعيلة تامة، قد يعرض لها ما يسمى بالزحاف أو العلل بحذف بعض السواكن أو بحذف سبب يعني حركة مع سكون وهكذا، يعني بعض التفاصيل. هذا هو الأصل يعني، والتفاصيل سهلة بعد ذلك يعني، فلا تعقد الأمر عليك لأننا نحتاج هذا العلم جدا يعني. سترى الآن في هذه الحصة كيف نحتاجه، أو مثال على احتياجنا له يعني. طيب نكمل، ها تفضل. خلينا ناخذ عبد الله ايضا، انا اعتذر لك يعني. يلا ابدا يا شيخ عبد الله بقى فيما بعد ذلك، ها من اول اللام. لام حركه، والميم برضو حركه، وبعد الميم اللام سكون، الغين حركه، والياء ماذا انتج؟ حركه، حركه سكون، حركه سكون، تشبيه هذه يبقى على وزن ايه؟ فعول. حركه، حركه سكون، حركه سكون، خلاص. انت بقى بغيره على وزن مفاعل. بغيره حركة، حركة سكون، حركة، حركة سكون. فماذا حصل يا شيخ عبد الله؟ هذه الياء حذفت، الخامس الساكن ده حذف، بدل مفاعيل صارت ايه؟ مفاعل. طيب اللي بعده تفضل، الشطرة الثانية. أولا ما فيش ظا، في ذا، ظا، أخرج لسانك، هذا أولا. تفضل، عايزين فعول يا سيدي. أول الشطرة فعول، أين نقف؟ فعول، حركة، حركة سكون، حركة سكون، ها أين نقف؟ اللام، اللام صح، على وزن فعول. ويحيل، حركة، حركة سكون، حركة سكون، ماشي شيخ عبد الله؟ سهل. خالد، ها يبقى نقف على الياء وعلى وزن مفاعيل تامة. اللي بعده أخونا الكريم أستاذ، تفضل. أنت سمعنا، أنت لا تعرف؟ طب تحاول، ها مش سامع؟ تأخرت يعني. طيب تفضل، هتعرف؟ طب ما تعرفش تفضل، بنفس الطريقة، الأمر سهل. الضاد حركة ولا سكون؟ طيب والواو حركة، والهاء احتمل بقى، مش ممكن تكون وهي من ناحية اللغة يعني، من ناحية اللغة يجوز تبقى وهي بالحركة ويجوز تبقى ساكنة بالحركة، لغتان. هنشوف، قد تكون وهي وقد تكون وهي، مش كده؟ طيب عندنا، يبقى عندنا حركة، حركة مجهول، بعد كده حركة، والراء حركة، والميم حركة، والياء حركة سكون، والميم حركة، والإشباع الضم سكون. تعال شوف بقى، هذا من بحر الطويل. لو كانت هذه الهاء متحركة ينكسر البيت، لو كانت هذه الحاء متحركة، الهاء متحركة ينكسر البيت، لأن هيكون معانا حركة، حركة، حركة، حركة، فين السكون؟ مفيش سكون، يبقى لابد يتعين أن تكون هذه الهاء ساكنة، خلاص؟ رغم أنها يجوز تحركها لغة. لذلك معنا حركة، حركة سكون، حركة، ونقف هنا، ويبقى دي هذه ليست تامة بل مخبونة، ولا بيسموها ايه انا مش فاكر، فعول، على وزن فعول. بيسموها ايه يا فاطمة؟ بيسموها ايه المحذوف الخامس الساكن دي؟ ها؟ خبن، خبن، خفض، مخفوضة، مقبوضة، مقبوضة، مقبوضة، خلاص يبقى حذف الخمس الساكن اسمه مقبوض. حذف الخمس الساكن اسم مقبوض كما حصل هنا. طيب بفعول حركة حركة سكون حركة سكون، السكون حذف الخامس فهذا مقبوض. يعني إن شئت حفظت فالله تعالى يحفظك، وإن شئت تركت فالله تعالى يحفظك أيضا، فهذا جائز من من الجائز. بعد كده رميم، ها تفضل اللي بعده. يلا رميم، ها مفاعل، لا خطأ، الخمس حروف بس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مفاعل ستة، مفاعل يعني فعول، مفاعل يعني فعول. لما نقول كده مفاعل لأن الخامس حذف والسابع حذف فبقت مفاعل، ومفاعل معناها إيه؟ فعول، يعني حركة حركة سكون حركة سكون، سميها مفاعل سميها فعول، المفعول أشهر فخليناها مفعول. طيب الإعراب، الإعراب من يعرب؟ أعرب يلا. ها همزة إيه؟ همزة إيه فتح الله عليك؟ أي همزة؟ أما حرف تنبيه، أما حرف تنبيه، ده فيها الشاهد يا أستاذ، فيها الشاهد، أما حرف تنبيه، والواو، واو القسم، والذي ضمير، اسم موصول مبني على السكون في محل جر وهو المقسم به، أحسنت، تفضل. لا يعلم الغيب غيره، لا يعلم الغيب غيره، دي لا نافية، نافية مولاي، يعلم مرفوع للتجرد، ها صح، مفعول مقدم، وغير صح، يبقى ذلك هو مرفوع وليس منصوبا، مرفوع غيره مرفوع لأنه فاعل لا يعلم، فاعل لا يعلم، وغير مضاف والهاء مضاف إليه. والجملة الفعلية محل حاجة، محل بقالة مثلا، محل جزارة مثلا، محل ايه؟ والذي صلة الموصول، يبقى لا محل له، لا محل له، ليس له محل. طيب اللي بعده تفضل اكمل الاعراب الشطرة الثانية. ويحيي العظام البيضة وهي رميم، الواو عاطفة. طيب ويحيي العظام بسرعة، يحيي العظام فعل و وفاعل و ومفعول، يحيي العظام فعل وفاعل مستتر والعظام مفعول، البيض نعت للعظام منصوب، وهي رميم جملة حالية، جملة حالية، الواو والحال والجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال، حال من ايه؟ من العظام، من العظام البيض، خلاص، لأن الجمل بعد المعارف أحوال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. كان عندك سؤال ولا في البيت الثاني؟ أي هاء؟ ها؟ غيره، مالها الهاء قبل ما تقوله برضو ماله الهاء؟ لا سكون، ليه سكون ليه؟ لا يا فندم، لا لا، الهاء عليها ضمة مش سكون، الهاء عليها ضمة، الغين فتحة صح، يعني حركة، والياء سكون، والراء حركة، والهاء حركة، فيبقى ايه؟ مفاعل، مش مشبع، غيره، من غير إشباع يعني، من غير إشباع. طيب تاني معلش، احنا بدأنا من الباء صح؟ حركة حركة سكون، حركة حركة سكون، الإشباع بتاعها بقى، إشباع، إشباع الضمة تبقى للسكون ده، غيره كأن فيه هنا واو كده، يبقى الهاء لوحدها من غير إشباع حركة، لكن الإشباع سكون. واو، الواو ساكنة. السؤال الثاني، نعم. ده من ناحية اللغة، لكن البيت لا يقال إلا بالسكون، وهي عشان ما ينكسرش البيت، حتى لا ينكسر البيت. والذي، والذي اللام عليها سكون، مش اللام حرف مشدد؟ حرف المشدد حرفان، حرف ساكن ومتحرك. ده سكون ده ولا حركة؟ أي حرف مشدد عبارة عن حرفين، أول ساكن والثاني متحرك بفتحة أو بضمة أو بكسر. نعم. ممكن يأتي بعدها إيه؟ طب ايه المشكلة؟ ايوه السؤال بقى، السؤال ايه؟ قال يعني ان يجوز برضه ان كان ياتي بعد ان، بعد انا يعني ايه؟ زي انا بالظبط. هما الاثنين اخوات، حرف تنبيه. بس ما كانش حرف تنبيه، الكلمة اللي بيجي بعدهم يعني. يجي بعدها شيء محقق. حد ليه سؤال؟ نعم. ليه؟ لماذا لا يتقدم؟ لما يكون ظرف يتوسع في الظروف يا سيد خالد. خبر، الخبر لا يتقدم إلا في حالة الظروف، لأن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. بيسأل على يوم يأتيهم متعلق بمصروفا اللي هو خبر ليس، وهو لا يتقدم، هذا إذا لم يكن ظرفا، لأن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. سؤال. ألا ممكن يأتي بعدها القسم؟ طبعا يأتي بعدها القسم، ما المانع؟ إذا كان يأتي بعدها إن يبقى من باب أولى يأتي بعدها القسم. يتلقى به، لأن يعني لو قلنا ألا والله كذا يجوز يتلقى به القسم، لأنه الكثير يعني، لكن مش لأنه ممنوع الكثير. يتلقى به القسم إيه؟ يتلقى به القسم، لا يتلقى به القسم يعني يأتي بعد القسم. أي المقسم عليه. نعم نعم لما نعرف أي أما وألا حرف تنبيه استفتاح. لا، ما هو بيسأل يعني هل نفصل الأما وألا إلى همزة ولا وهمزة وما؟ أبدا، لأنه حرف، هو حرف واحد، هو حرف واحد، لا ننظر إلى أصله، لا ننظر إلى أصله، لما صار حرفا واحدا فيعرب حرفا. زي لكن مثلا، ما هو بعضهم قال إنه مركب، حتى إن بعضهم قال إنه مركب، لا ننظر إلى التركيب، وإنما نقول حرف تنبيه، حرف أداة نداء إلى آخره. نعم. جواب القسم بعده في البيت التالي. عندك سؤال؟ خلاص السؤال انتهى ولا لا زال عندك سؤال؟ مش تقدير، ده منصوص عليه، مش تقدير. قال اهو: لقد كنت اختار القرى طاوي الحشا محاذرة محاذرة محاذره من ان يقال لئيم، واني لاستحي رفيقي. البيت التالي. سؤال تفضل. يعني الخبر مطلب ولا يدخل الخبر. نعم. هو قال تتقدم تلقى بالجمله. ايوه. بنحو ما يتلقى به القسم. ايوه. يعني الى في الجمله التي تحتاج الى التاكيد. الخبر التالي او الخبر المتالي ولا تدخل على الخبر الابتدائي الذي يتلقاه السامع يعني بغير قال ولا. لا أفهم، لا أفهم. أدوات الإنكار، إنكار، إنكار إيه؟ أدوات أدوات التأكيد تدخل الأخبار التي تحتاج إلى أدوات التأكيد تدخل على الأخبار التي تحتاج إلى تأكيد؟ يعني إيه الكلام؟ يعني تدخل الأخبار التي تتلقاها السامع بنوع من الإنكار أو بالإنكار. مش لازم. هو كوني أكدت شيئا معناها أن السامع مستنكر حقيقة؟ أنا لا أفهم السؤال. ضابط إيه يا شيخ عبد الله؟ ولكونها بهذا المنصب يعني من التحقيق لا تكاد الجملة تقع بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. وما هذه الجملة التي تلقى بها؟ تأكيد المؤكد، كلام المؤكد. الجملة لها مضمون معين. طيب لها مضمون معين. ما ينبغي أن يكون هذا المضمون حتى الجملة التي تلقى بها. لا أفهم. تفضل. بس الكلام مش على كده. بيقول لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، يعني من المؤكدات. فكما أن يأتي الغالب أن يأتي بعد القسم تأكيد، فكذلك يأتي بعد ألا تأكيد. ألا إن، ولذلك قال بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجوز. ولذلك قال لا يكاد، يعني ده الغالب، مش معناه أنه مضطرد لا ينخرم، معناه هو الغالب. فهل يجوز؟ آه يجوز. هذا سؤالك؟ هذا سؤالك اللي بيقوله الشيخ؟ هو يريد شيئا آخر، ولهذا هو ده الذي تريده؟ ما أردت ذلك. كان يعني المشايخ ينهون عن هذا، أن شخص يفسر عن شخص آخر، كان ينهون عن ذلك. إذا كان السامع خالي الذهن، أيوة، الخبر بغير التأكيد، يعني كالأصل مثلا الرجل، ده الكلام الذي ليس فيه بلاغة، الكلام الذي ليس فيه بلاغة، الكلام العلمي، الكلام العلمي. أما الكلام الأدبي لا يا سيدي، أنت غير منكر لشيء خالص، ومع ذلك أقول لك والله إن الثورة لقامت، فأكدت بي والله، وأكدت بإن، وأكدت باللام، وأنت تعرف ذلك. ذلك يبقى كلام العلمي ولا كلام الأدبي؟ كلام الأدبي. هناك حالات. عن ماذا تتكلم وماذا تريد؟ أقصد إذا كان مستدعى لإدخال الأدب. إن كان يا فندم؟ إذا كان هناك مقتضى، مقتضى إن كان لابد من مقتضى طبعا، أكيد مقتضى. تمام. فتح الله عليك. نكمل، حد لي سؤال قبل أن نكمل؟ انتهينا من المعنى الأول من معاني ألا، وهو التنبيه. قال والثاني التوبيخ والإنكار. التوبيخ والإنكار كقوله ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير. احنا نسيت، عفوا، نسينا البيت الثاني. نحن تكلمنا عن بيت واحد من الشاهدين ونسينا الشاهد الثاني. هو الشاهد الثاني في الحقيقة مر، يعني ممكن نتجاوزه لأنه مر في أما، مر في أما، بيت أبي صخر الهزلي مر في أما، ممكن أن نتجاوزه ونتخطاه ونكتفي بما سبق في أما لأنه سبق قبل ذلك. لكنه بسرعة كده هو بيت من الطويل، وإعرابه أما حرف تنبيه، والذي أيضا كسابقتها مقسم به، وأبكى وأضحك جملة الصلة لا محلها من الإعراب، جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومعطوف عليها، والذي أيضا معطوف عليها، أمات وأحيا كسابقتها جملة فعلية معطوف عليها جملة فعلية، وهي أيضا صلة الموصول لا محل من الإعراب، والذي أمره الأمر أيضا معطوفة، اسم موصول معطوف على سابقه، وأمره أو على سابق سابقه بالأحرى، وأمره الأمر مبتدأ وخبر، والتقدير أمره الأمر الذي لا يرد، تقدير أمره الأمر الذي لا يرد. وأيضا المقسم عليه في البيت التالي يا جمال، الثاني من معاني ألا، والثاني التوبيخ والإنكار، كقوله قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في قول، وفي قول آخر هو لخراش بن زهير رضي الله عنه. الأول حسان الصحابي المعروف، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بروح القدس، والثاني خراش بن زهير هو من المخضرمين، يعني أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ألا طعان، ألا فرسان عادية، وفي بعض الروايات بالرفع عادية، إلا تجشؤكم حول التنانير، وفي أيضا رواية بالنصب إلا تجشؤكم حول التنانير. وقوله شاعر غير معروف، ألا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. هذا هو المعنى الثاني من معاني ألا، أن تكون بمعنى التوبيخ والإنكار، وأتى بشاهدين على ذلك. فالشاهد الأول بيت حسان أو بيت خراش، ألا طعان، ألا طعان، ألا فرسان عادية، فينكر عليهم ويوبخهم، أين أنتم؟ لماذا لا تشهدون الحروب؟ لماذا لا تقاتلون الأعداء؟ لماذا لا نرى منكم إلا أجساما تبحث عن الأكل والشرب كالأنعام؟ حري بكم أن تكونوا أبطالا في المعارك، فرسانا في الميادين، فينكر عليهم عدم وجودهم في ميادين الحرب ومنازل الأعداء. ألا طعان، يعني ألا تطعنون الأعداء؟ لماذا لا تحاربون الأعداء؟ ألا فرسان عادية، أيضا ينكر عليهم أنهم ليس منهم فرسان عادية. ما معنى عادية؟ وفي رواية غادية بالغين، العادية إما من العدو وإما من العدوان، يبقى يطالبهم بأن يكون عندهم فرسان تعدو بقوة لترهب الأعداء أو تعتدي على الأعداء وتصيب مقاتلهم، أو غادية، غادية بمعنى تغدو أيضا على الأعداء. لا شيء من ذلك، لا فرسان ولا طعان، فماذا هم فاعلون أو ماذا في ماذا يقضون أوقاتهم؟ فقط الجلوس حول التنانير، حول تنانير جمع التنور، التنور هو الفرن الذي يخبز فيه الخبز، فليس لهم إلا الأكل، يأكلون ويشبعون ويملؤون البطون ويتجشؤون. تجشؤ يعني إخراج الهواء أعزكم الله من الفم نتيجة لامتلاء البطن من الأكل، فهذا هو حالهم، أكل ومرعى وقلة صنعة، أكل ومرعى وقلة صنعة، ولا فائدة فيهم. ألا طعان، ألا فرسان عادية أو عادية أو غادية أو غادية، إلا تجشؤكم أو تجشؤكم حول التنانير، هذا الذي نأخذه منكم. البيت التالي وقوله أين الشاهد لو سمحت؟ في الإنكار عليهم بأنهم لا طعن لهم أو لا طعن منهم، ولا منهم فرسان يعتدون أو يعدون على الأعداء. الشاهد الثاني، ألا رعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، أيضا إنكار وتوبيخ على عدم الرعواء والانكفاف، رعواء بمعنى الانكفاف، حري بكم أن ترعوا أن تنكفوا، فقد ولت شبيبتكم، فقد ذهبت ومضت الشبيبة، أي الشباب منكم، ولت شبيبته يعني شبابه، وآذنت يعني أعلنت بمشيب بعده هرم، يعني لما ولت الشبيبة أعلنت بقدوم المشيب الذي يتلوه الهرم وهو نهاية العمر. فأيضا هذا شاهد على مجيء ألا للتوبيخ والإنكار. لو لاحظت في المعنى الأول كنا نتكلم عن ألا التنبيهية، هل كان لها عمل نحوي؟ لم يكن لها عمل نحوي، بدليل أنها تدخل على الجملتين، هي غير مختصة. القاعدة عندهم أنه إذا لم يكن الحرف مختصا فهو غير عامل، إذا لم يكن الحرف مختصا فهو غير عامل، والعكس صحيح، فإذا كان الحرف مختصا فهو عام، إذا كان مختصا بالأسماء كإن وأخواتها وعامل، إذا كان مختصا بالأفعال كحروف الجزم مثلا فهي عاملة وهكذا والنصب. طيب، فألا التنبيهية ليست مختصة فهي غير عاملة. الآن المعاني القادمة سنرى أن بعضها مختص، أنها مختصة، بعضها بالجملة الاسمية وبعضها بالجملة الفعلية فهي عاملة. ولذلك نرى ألا رعواء، رعواء مبني اسم لن نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لأن الهمزة دخلت على لن نافية للجنس فصارت ألا التي للتوبيخ والإنكار، كما أن الأولى همزة استفهام إنكاري دخلت على لن نافية فصار منها مركب هو ألا التنبيهية غير العاملة. هنا أيضا دخلت همزة استفهام على لن نافية للجنس وتسمى لا التبرئة، سميت بلا التبرئة لأنها تنفي الجنس فكأنها تتبرأ من الجنس، تسمى لن نافية للجنس أو لا التبرئة، لا التبرئة. فلما دخلت همزة الاستفهام على لا التبرئة أفادت واحدة من هذه المعاني الثلاثة الآتية: المعنى الأول التوبيخ أو الإنكار، معنى الثاني التمني كما سيأتي، المعنى الثالث الاستفهام الداخل على النفي. كل ذلك معناه أن لا هنا، أن ألا هنا عاملة، وأن لا عاملة، همزة الاستفهام دخلت على لا فأفادت مرة التمني ومرة أفادت التوبيخ والإنكار ومرة أفادت الاستفهام، ولا عاملة في كل هذه المعاني الثلاثة لأنها لا التبرئة أو لا النافية للجنس. فترى أن رعواء اسم لا التبرئة أو لا النافية للجنس مبني على النصب، على الفتح في محل نصب، وقبلها ألا طعانة، ألا فرسانة، كلاهما اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح لا في محل نصب. أي سؤال؟ سنأتي على البيتين بالتفصيل، بس في أي سؤال في المعاني التي ذكرناها أو في الكلام الذي سوقناه؟ طيب، نعم. لماذا نجعلها مركبة؟ فما التعارض؟ لماذا نجعلها مركبة مع كونها لا الجنسية؟ ما التعارض؟ عملت لا التي فيها، مش كلها، لا التي فيها بقي عملها، فألا التنبيهية ليس فيها عمل، أما لأنها لا فيها نافية للوحدة ولا عمل لها مثلا أو لغى عملها بكثرة الاستعمال. أما هنا فهذه المعاني الثلاثة لو لاحظت، ستلاحظ كثيرا في اللغة، من منكم يعني يقرأ في الكتب أو في كلام اللغويين أو في كتب الأدب سيرى أن استعمال ألا التنبيهية أكثر بكثير من ألا التي للتمني، أو ألا التي للاستفهام الذي يستفهم به عن النفي، أو ألا التي للتوبيخ للتوبيخ والإنكار. فلما كثر استعمال الأولى اللي هي التنبيهية لغى عملها، وبقي عمل الأخريات التي قل استعمالها، ولذلك صدر المعاني الخمسة بألا التنبيهية لكثرة استعمالها. لماذا لا نقول ألا الاستفهام لا نفي الجنس؟ لأنها لا تأتي مفصولة، لا تأتي مفصولة، إنما تأتي دائما مع بعض. يعني لا تؤدي معنى التمني إلا وهي مركبة بهذا الشكل، لا تأتي لمعنى التوبيخ والإنكار إلا وهي مركبة بهذا الشكل. إذا أردت أن تفصل يبقى معناها أنها قد تأتي مفصولة وقد لا تأتي مفصولة، لكن طالما أنها لا تؤدي هذا المعنى إلا وهي بهذه الطريقة فهي مركبة، ولأن الأصل الأصل اللي هو عدم التركيب، الأصل عدم التركيب، يعني لشخص أن يدعي أن هذه غير مركبة ويصدق، لماذا؟ لأن الأصل عدم التركيب، ويقول إنها لما شابهت لنا فيها للجنس عملت عملا. طيب مش سامع. لا بد أن تفيد المعنى المراد. إزاي لم تفد وهي مركبة وهي غير مركبة تفيد المعنى المراد؟ إزاي ما تفيدش؟ ألا طعان ألا فرسان عادية أو غا بالعين أو بال عادية عادية إلا تجشؤكم تجشؤكم تجشؤكم حول التنانير. نعم، من أي البحار هذا البيت؟ من أي البحور هذا البيت؟ ضلي الطويل البسيط، يلا ابدأي في تقطيعه لو سمحتي. البسيط أولا تفعيلاته مستفعل في أصلها، يعني في أصلها يا شيخ عبد الله مستفعل فاعل مستفعل فاعل في أصلها، ويدخل عليها بعض الزحافات. خلاص، يعني إيه مستفعل؟ يعني حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون، فاعل حركة سكون حركة حركة سكون، فاعل تشبه التي في الطويل فاعل. أنا أخطأت، لا ما تشبهش. طيب، ويحصل بعض الزحافات، فمستفعل دي ممكن يا سيد عبد الله، مستفعل ممكن يغيب عنها هذا الثاني الساكن فتبقى متفعل، ممكن يغيب عنها هذا الرابع الساكن فتصير مستعل، ممكن يغيب الخامس السابع الساكن، وممكن يغيب كلاهما الثاني والرابع، الثاني مع الرابع تبقى متعل، وهكذا. ولكل اسم ولكل اسم. نبدأ بقى السيدة أم إبراهيم، ابدأي في تقطيع الشطرة الأولى. ألا طعان ألا طعان ألا فرسان عادية أو غادية أو عادية عادية غادية. نقف على الألف، على وزن متفعل متفعل، يعني حركة حركة سكون حركة حركة سكون، أهو حركة حركة سكون حركة حركة سكون، متفعل يعني بحذف الثاني الساكن. عبد الله فاهم؟ بالدربة. كيف نعرف ايه؟ كيف نعلم متى يحدث الحركة؟ لا، اولا احنا سمعنا، مش احنا قلنا اتفقنا ان العروض دوت موضوع سماعي؟ خلاص. ألا طعان على وزن ايه؟ متفعل. متفعل ديت حذف منها الثاني الساكن، وده مقبول، قلنا انه مقبول، اما تامة مستفعل واما بحذف الثاني الساكن وحده او الرابع الساكن وحده او بكليهما او بالسابع الى اخره حسب السماع. ألا طعان متفعل، بعد كده بالترتيب بقى، عندك فكرة انت شيخنا؟ أخونا خالد، ها خالد، خالد انت اسمك خالد؟ ايوه ترفع ايدك ليه؟ طيب نقل، نقل مش نا، ما فيش الف، نقل، نقل على وزن فاعل، يبقى فاعل ديت يا سيد عبد الله فاعل، هنحذف الثاني الساكن تبقى فاعل، سهلة كما حذفنا الثاني الساكن من مستفعل فصارت متفعل، حذفنا الثاني الساكن من فاعل صارت فاعل، سهلة. يا ربي اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أنت حاولت مرات عديدة، الآن أسألك الآن، انسى ما مضى، لأن هذه الطريقة تصعب على الإنسان منا أن يقول حاولت وحاولت وحاولت وفشلت، فدعك مما مضى. الآن في صعوبة، مستفعل لما حذفنا الثاني الساكن صارت متفعل، هي نفس المبدأ في فاعل، إذا حذفت الثاني الساكن فاعل تصير فاعل. أيوة أيوة، شوية بشوية شوية بشوية، لم نولد، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، شوية بشوية. أنت تحفظ القرآن الكريم تقريبا؟ قبل 20 سنة كنت تحفظ القرآن الكريم؟ شوية بشوية. يعني الحصة القادمة ستكون أحسن من هذه الحصة، والحصة التي تليها ستكون أحسن من هذه، وحبذا لو ذكرت في في في في أثناء هذه الأيام. الآن بعد السماع سيكون مذاكرتك أجدى وأكثر ثمرة. بس الأمر سهل، العلم بالتعلم. اللي بعده أستاذ فرسان غا، ها فرسان غا يعني تامة، ها حركة سكون، حركة سكون، حركة حركة سكون، فرسان غا مستفعل. تفضل. دية على وزن فاعل، ها دية ثلاث حركات وسكون، يبقى بحذف أيضا الثاني الساكن فتصير فاعل. اللي بعده، ها يعني هنقف على الشين الأولى، إلا تجش، يبقى على وزن تام مستفعل. إلا أدي سكون أول السين، السكون الثاني الفاء، السكون الأخير النون، إلا تجش، إلا تجش مستفعل عيلون. إلا حتى يعني أنا أنصح بألا تعمل عينيك، أعمل أذنك. إلا تجش مستفعل. شوف وقفنا، إل أدي أول محط، لا محطة الثانية، تجش مستفعل. إل لا تجش مستفعل عيلون. اللي بعده شيخنا الدكتور، شوقكم من الشين الثانية، شوقكم هنقف على الميم وتكون على وزن فاعلون، لأن ثلاث حركات مع سكون، شوقكم أو شوقكم يعني بالنصب أو بالرفع، الشين الثانية حركة، الواء أو الهمزة حركة، الكاف حركة، والميم سكون، فاعلون بحذف الثاني الساكن. تفضل جمال، نقف على الألف وتكون على وزن تام على وزن مستفعل، حولت أول سكون الواو، حولت يبقى اللام متحركة وبعدها التاء الأولى، همزة الوصل غير منطوقة، اللام شمسية غير منطوقة، فالتاء الأولى هي المنطوقة ولكنها ساكنة، فعلى وزن مستفعل. تفضل عبد الله. نيري، نيري على وزن ها فاعل، رائع، الحمد لله، فاعل رائع ها نير، انا اسف انا اخطات، فاعل نيري، فاعل صح كده، نيري فاعل، نيري فاعل، ها حركة سكون، حركة سكون، لأن هذه تشبع فكأني فيها. طيب الإعراب، من يعرب؟ أم إبراهيم تفضلي، هو اللي بيعمل كده بنخليه يعرب، اللي بيعمل كده مش عايز بنخليه يعرب. تفضلي. ألا طعان، ألا حرف استفتاح، لا لا لا لا لا، لا. حرف إيه؟ توبيخ وإنكار، ألا حرف توبيخ، ده المعنى الثاني من معاني ألا، معنى الأول مرة وهو ألا التنبيهية الاستفتاحية، أما هذه الألا فهي حرف توبيخ وإنكار، لأنه ينكر عليهم أنهم لا يدخلون في الحروب ولا يطعنون ولا يكرون على الأعداء. ألا حرف توبيخ وإنكار، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طعانة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. وأين الخبر والتقدير، محذوف والتقدير، لا مش كائن، هو لا يسأل عن كينونة الطعان ويسأل عن وجود الطعان عندهم، بس لا يسأل عن مطلق الكون والوجود، انما يسأل وانما هو مش بيسأل، هو بينكر على عدم وجود طعان عندهم، لديهم، ينكر عليهم انهم ليس بينهم جنود شجعان يقدمون ويكرون على الأعداء، فقط يجلسون حول التنانير، حول الايه احنا قلنا الافران، الخبز ياكلون ويشبعون وينامون ويتجشؤون، يبقى ينكر عليهم ويوبخهم على عدم وجود جنود شجعان فيهم، يبقى ألا طعانا لديكم، ألا طعان لكم، ألا طعان عندكم، يبقى الخبر محذوف والتقدير لديكم. لبعده أنت أيضا، ألا فرسانة عادية حرف توبيخ وإنكار، فرسان اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، غادية أو عادية بالنصب، عادية بالنصب، أقول لك بالنصب، نأخذ رواية النصب ثم نأخذ رواية الرفع بالنصب، ألا فرسان عادية أو غادية، لا مش حال ولا تمييز، صفة، نعت، نعت لفرسان، نعت، بس نعت على ايه؟ نعت باعتبار ايه؟ باعتبار المحل، باعتبار المحل، لأنه قلنا أنه مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، باعتبار المحل. وبعضهم قال أيضا ينفع، يجوز أن يكون باعتبار اللفظ، كيف باعتبار اللفظ؟ قالوا لأن هذه الفتحة صحيح فتحة إعراب بناء، لكنها تشبه فتحة الإعراب. بمرة أخرى، غادية، غادية أو عادية صفة لفرسان باعتبار المحل لأنه مبني على الفتح في محل نصب، أو باعتبار اللفظ لأن الفتحة البناء تتغير كذلك فتحة النصب تتغير، يبقى هي تشبهها في الشكل، تشبهها في أنها غير دائمة، أنها غير دائمة رغم أنها فتحة بناء إلا أنها غير دائمة. طيب على رواية الرفع، ألا فرسان غادية، قبل عفوا قبل ألا فرسان عادية أو غادية، أين خبر فرس لن في الجنس محذوف والتقدير لديكم عندكم خلاص. طيب يلا بقى رواية الرفع، خبر على رواية الرفع يبقى هي الخبر، ألا فرسان غادية. سؤال، حد لي سؤال قبل أن نكمل؟ نكمل. طيب عندك سؤال؟ مش قراءة، نسمي رواية، من القراءة نقولها في القرآن الكريم، هنا نقول رواية. مظبوط، صفة فرسان غادية أو عادية بالنصب صفة، رفع خبر. ممكن نعرف؟ طعن؟ مش فاهم. رواية ليس قراءة، رواية الرفع، رواية الرفع فهي خبر، خبر للا. الشطرة الثانية، يلا يا ست فاطمة. عندنا روايتين، تجشؤكم بالرفع وتجشؤكم بالنصب، عرب لنا الروايتين. إلا استثناء تجشؤكم بالرفع، تجشؤكم تجشؤ دي إلا استثنائية، يبقى يجي بعدها مبتدأ إزاي؟ مستثنى، لما يكون مرفوع يبقى مستثنى، لو مستثنى يبقى منصوب. نزل إيدك لو سمحت. بدل من إيه؟ اللي بيجي بعد إلا، بدل من إيه؟ في معانا مرفوع سبق، ها؟ لا، ما هو مش بدل من الخبر، هو مش بدل من غادية ولا من عادية، هو بدل من الفرسان، بدل من الفرسان، لكن الفرسان مبني على الفتح في محل نصب وليس مرفوعا، يبقى الحل ايه؟ الحل انه بدل من محل لا مع اسمها، محل لا مع اسمها ايه؟ الرفع، مبتدا، محل لا مع اسمها الرفع لانه مبتدا، فابدل منه تجشؤ، والمبدل من المرفوع مرفوع. تعلمون قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، الصابئون في الآية في سورة المائدة، الصابئون مرفوعة على أي شيء، على أي شيء رفعت الصابئون في هذا السياق الشريف؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصابئون على أي شيء رفعت؟ جمال، مبتدأ وخبره محذوف. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك، هذا توجيه. توجيه ثاني، خالد. نعم، يعني على إن واسمها، يعني على، على يعني إيه؟ تقصد إيه على؟ يعني إيه على محل إن؟ يعني إيه، يعني إيه على محل؟ على محل، على دي متعلقة بإيه؟ على دي متعلقة بإيه؟ مرفوع على محل. كل جملة مفيدة. أعرب، أعرب ما تحتوي خط. أعرب. مرفوع على محل يعني إيه مرفوع على محل؟ يعني إيه مرفوع على محل؟ أنا لا أعرف حاجة اسمها مرفوع على محل، ولا منصوب على محل، ولا مجرور على محل، ولا مجزوم على محل. يا اسمها الذين، ما اسمهاش الذين، حرام عليك، ده قرآن، ده حتى بلاش لغة عربية القرآن فيها الذين. حتى أنت يا أهل القرآن، ليه التساهل ده يا إخوانا؟ التساهل في القرآن كده، حتى مش عايزين نطلع لساننا في القرآن. اتفضل. أعرب السابقون. معطوف، معطوف، يبقى مرفوع عطفا على محل. ادي الجملة المفيدة، الجملة التي افهمها تفيدني، معطوف على محل ان مع اسمها، لان ان مع اسمها محلها ايه؟ الابتداء. ان مع اسمها محلهما الابتداء، والابتداء علامته الرفع. فلما عطفنا السابقون على المحل، إن مع اسمها معطوف على المرفوع مرفوع. مفيش كلام. طيب نفس الشيء هنا، تجشؤكم بدل من العطف تابع والبدل تابع، بدل من فرسان مع لا، لأن لا مع اسمها محلهما الرفع لأنه مبتدأ. لا مع اسمها محلهما الرفع لأنه مبتدأ. هل إيه يا فندم؟ الاستثناء هنا هيكون متصلا، لكن الإعراب النصب هيكون الاستثناء منقطع. ده الإعراب الثاني بقى. لو سألنا عن رواية النصب، تجشؤكم، هيكون الاستثناء منقطع، يبقى المستثنى بعد إلا إذا كان الاستثناء منقطع أن يكون منصوبا. على معنى بلاغي، لأنه صاروا كأنهما التجشؤ ده هو كأنه أشخاص. الفرسان أشخاص، والمتجشؤون تجشؤ لا يخرج إلا من أشخاص في بعض التحور البلاغي. لكن لابد أن نوجه الرفع، يعني في النهاية لابد أن نوجه الرفع. طيب أكملي لو سمحت. إلا تجشؤكم، قلنا بقى لو كانت بالنصب فتكون الاستثناء منقطعا. تجشؤ مضاف وكم مضاف إليه، حول التنانير، حول ظرف منصوب متعلق به، بالتجشؤ، يتجشؤون حول مكان الفعل، مكان التجشؤ، مش عايزة تفكير. حول مضاف التنانير مضاف إليه. أي سؤال؟ يلا خالد. طعان فين؟ إرعواء، إرعواء لسه ما جاتش، خلينا في الطعان. مفعول مطلق ده مش إعراب، تقصد إيه؟ مصدر يعني، مفعول مطلق يعني مصدر. طب فين فعله؟ إلا إيه؟ طعن مين؟ طب ما مش مش مش منون ليه؟ طيب ايوه اتفضل سؤال. ايوه لكن ليس لديهم الرجال متصفون بالجنس. طيب يعني انت مبسوط سعيد؟ خلاص مفيش مانع. الا لما تكون الاستثناء منقطعا، يبقى الا بمعنى لك. اي اسمين، اسم لكن، لكن تجشؤكم هو الموجود. مش احنا قلنا ما في ليس لديكم، يعني ليس كائن لديكم طعان، وليس كائن لديكم فرسان، والموجود ايه؟ الكائن ايه؟ تجشؤ. ولكن تنشؤكم هو الموجود. البيت التالي وقوله الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. أخذنا المعنى والآن جاء دور الكلام على البحر والإعراب. من أي البحور هذا البيت؟ الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. أيوة، من أي البحور هذا البيت؟ تفضلي. البسيط، أحسنت. الذي تفعيلاته عبد الله. تفعيلات البسيط إيه يا عبد الله؟ رائع رائع رائع. مستفعل في أصلها قبل أن تدخل على أي زحافات، مستفعل فاعل مستفعل فاعل في كل شطرة. يلا يا ست أم إبراهيم تفضلي. أول تفعيلة يعني انتقي بقى، انتقي. الرعواء، الرعواء على وزن متفعل، متفعل حذف الثاني الساكن، متفعل ألر عواء، ألر عواء، ألر عواء، متفعل ألر عواء، متفعل حذف الثاني الساكن. تفضل خالد. ها، ألمن فاعل بحذف الثاني الساكن. اللي بعد، مين عايز، من يرفع يده ويكمل لنا التفعيلة التالية؟ تفضل. نقف على الياء. ولت شبي على وزن تامة، مستفعل ولت، ول ادي السكون الاول، لت السكون الثاني، شبي ولت شبي مستفعل، ولت شبي مستفعل. اللي بعده عبد الله. خلصنا بيه. من اول بقى الباء. بته، بته هو سكون بقى، بته حذف الثاني الساكن. يلا، بته على وزن اهو، ثلاث حركات سكون. بته هي أصلها فاعل فصارت، لا لا، أصلها فاعل، أصلها فاعل، فاعل صح. أحسنت أستاذ سامح، تفضل. وآفين دي. الله أكبر، الله أكبر. لا شطرة لوحدها، ما ده احنا فاعل، فاعل مستفعل اهي، فاعل اهي مستفعل اهي، فاعل بقت فاعل. عايز دي في ايه انت؟ محتاجها في ايه؟ ما هي جت اهي، فاعل اهي، فاعل بقت فاعل. احنا قلنا عشان كده قلنا اصلها مستفعل فاعل مستفعل فاعل، عشان ما تدخليش دي معاها، دي مش داخله في الموضوع. في كل شطره مستفعل فاعل مستفعل فاعل. خلاص اتفضل. وآذنت على وزن متفعل، شاطر، أحسنت يا سامي. وآذنت المد ديت على عكس على عكس الشدة، الشدة ساكن متحرك، آ متحرك ساكن، آ ديت عكس الشدة متحرك ساكن، فيبقى معانا متحرك اللي هي الواو، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن. وفي الحقيقة أنت مش محتاج لهذا، بس مجرد السماع. وآذنت متفعل، وآ أهو، وآ حركة حركة سكون، وآ وآذنت متفعل. طيب اللي بعده قول اتفضل. بمشي على وزن، أحسنت، فاعل بحذف الثاني الساكن. اللي بعده تفضل، أحسنت، على وزن مستفعل. بن بعده في إشباع هنا، بن بعده مستفعل، بن بعده مستفعل. نعم اللي بعده أنت، هرموا، هرموا على وزن، ها ثلاث حركات مع سكون، هرموا، ها إيه؟ فاعل، فاعل، فاعل، ثلاث حركات وسكون. أي سؤال؟ الإعراب. يلا سامح ابدأ. ها ألا رعواء؟ أبدا. توبيخ وإنكار، حرف توبيخ وإنكار مبني على السكون لا محل له من الإعراب. العواء اسم لا نافية الجنس مبني على الفتح في محل، في محل نصب. بعدين لمن جر ومجرور، تعلق بإيه الجر والمجرور؟ ولت لمن؟ الرعواء لمن؟ لو قلنا رعواء لمن هنحتاج لخبر، لو قلنا رعواء لمن هنحتاج لخبر، هنقول ألا رعواء لمن ولت شيبته كائن، ونحن مستغنون عن ذلك بأن نقول أنها متعلقة بهذا الخبر المحذوف. نقول ألا رعواء كائن لمن ولت شبيبته، خلاص يبقى لمن متعلق بخبر محذوف، ألا رعواء كائن لمن. تفضل. ولت فعل ماضي مبني على مبني على سكون اتصاله بإيه؟ ليه مبني على السكون؟ مبني اصلا كده، حد يقول كده برضو ان فعل الماضي مبني على السكون اصلا؟ فتح فعل الماضي، ها اصله ولا، يبقى مبني على السكون ولا مبني على السكون؟ مبني على فتح مقدر. طب هو ولت مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ ليه مبني على السكون؟ ليه؟ امتى الفعل الماضي بيبني على السكون؟ والله قالت امرأة عمران، قالت تاء دي تاء التأنيث ولا تاء الوحدة ولا تاء ايه بالظبط يعني؟ قالت، قالت امرأة، مبني على الفتح ولا على السكون؟ قالت، قالت مبني على السكون، قال لا ده مبني على السكون، مقدر قال مبني على فتح مقدر. فين المقدر فين؟ طيب مقدر فين؟ قالت ده مبني على فتح مقدر. ده مقدر ده. ايه علاقه تاء التانيث بالبناء على الفتح والبناء على... وهي تاء التانيث ليها ليها اي دخل في المساله؟ اتفضل. ولت مبني على ايه؟ فين هو الفتح؟ نعم ولت ده مبني على ايه؟ تفضل. ولا اللي انت قلتها من شويه مبني على ايه؟ مبني على السكون. فعل ماضي مبني على السكون. ولا الادبار ولا فعل ماضي مبني على السكون. نعم مبني على ايه؟ طيب مبني على ايه؟ بارك الله فيك، انت قلتها من شويه مبني على فتح مقدر. فعل الماضي يبنى على الفتح اما ظاهر واما مقدر. مقدر ليه؟ علشان معتل الاخر بالالف مش هيظهر عليه. رمى. ولا فعل ماضي مبني على فتح مقدر. خلاص. طيب ولت ايه الصعوبة؟ انا مش لاقي صعوبة لغاية دلوقتي، مش لاقي اي مشكلة تخليك تقف زيها. قال مبني على ايه؟ قال مبني على ايه؟ فتح الايه؟ الظاهر. طب وقالت مبني على الفتح الظاهر. هل في اثر لتاء التانيث في المساله يا اخوانا؟ نفس الشيء، ده مبني على فتح مقدر وده برضه مبني على فتح مقدر، بس مبني على فتح مقدر على الايه؟ المشكله ان هنا مبني على فتح مقدر على الالف المنطوقه، اما هنا الف غير منطوقه محذوفه، فهنقول كده مبني على فتح مقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين بس، لكن مش مبني على السكون. سكون ايه ان شاء الله؟ مبني على الفتح المقدر للتعذر، مبني على الفتح المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين، لكن تاء التانيث ليس لها اي دخل في المساله. مش هو ده الفتح اللي بني عليه، لان ده مش اخر حرف في الفعل، انما اخر حرف هو الالف التي حذفت لالتقاء الساكنين، فهو مبني على فتح مقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين. وتاء التانيث اتفضل. حرف لا محل له من الإعراب، شبيبته فاعل و إيه؟ مضاف إليه. شبيبته فاعل ومضاف إليه، فاعل ومضاف إليه. والجملة ولت شبيبته بمن؟ هي من ده بتجر جمل؟ من بتجر جمل؟ صلة الموصول. في من؟ في من بتجر جمل؟ طيب من حتى من بتجر جمل؟ ايه اللي حصل لك؟ لا اله الا الله. نعم البعد، البعد عن الاحباب. من ليه احبابه ونسي اصحابه؟ لا ارجع صاحب تاني النحو الله يكرمك. طيب لا كفايه عليك كده، كفايه عليا كده. اللي بعده اللي وراه. وآذنت بمشيب بعده هرم. واو حرف عطف او استئناف. طيب احسن طبعا العطف. التاء ايه؟ تاء التأنيث ماله بقى ده؟ لا ما حد حرف، مش ضمير. وآذنت يلا فاعل آذن ايه؟ محذوف الفعل لا يحذف، الفعل ده عمدة لا يحذف. ايه فاعل اذنت؟ اذنت طب يعني ايه؟ ما معنى اذنت؟ ها؟ ترفع صوتك يا اخي. اذنت يعني استاذنت؟ لا مش استاذنت، اذنت يعني اعلنت. اذنت يعني اعلنت. اذن بكذا يعني اعلن بكذا. مين هي اللي اذنت بمشيب؟ مين اللي اعلن بمشيب؟ من هي التي اعلنت بمشيب؟ ها؟ الرعاء هو اللي ده مؤنث. آذنت الرعاء ده مذكر، رعاء شديد، رعاء صعب، رعاء كبير، لكن ده مؤنث. رعاء يعني انكفاف، الانكفاف آذن بمشيب. ده معنى ده صح؟ معنى مفهوم ده؟ ايه اللي اعلن بالمشيب؟ ايه اللي بيجي لما ياتي يبقى يعلن بالمشيب؟ ايه اللي لما نشوفه كده نفتكر المشيب لانه مقدمه للمشيب؟ الشباب. الشباب اللي هو الشبيبه، مش عارف الشبيبه؟ الشبيبه يعني الشباب، الشباب، الشبيبه بعدها شيبه، والشيبه بعدها هرم، وبعد الهرم بعيد عنك موت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث حساب. نسال الله السلام. يبقى آذنت، أين فعل آذنت؟ إيه؟ ما ترفع صوتك بالله عليك، بالله ارفع صوتك بأي حاجة، قولي لا أعلم بس ارفع صوتك، مش كل جملة أقول إيه؟ ارفخ بيا، قولي أي حاجة. آذنت، أين فعل آذنت؟ لا يا أخي الحبيب، الفعل لا يتقدم على الفعل وإلا صار مبتدأ. خلاص دي انتهت، خلاص انتهت. اللي آذنت هي الشبيبة، يبقى الفاعل ضمير مستتر يعود على الشبيبة. آذنت هي فاعل ضمير مستتر يعود على الشبيبة. خلاص بيت بيقول ايه؟ ألا انكفاف يوبخهم على عدم وجود انكفاف وارعواء عن لمن؟ ممن ذهبت شبيبته. دي مش شبيبة، دي شبيبة ذهبت يعني في نهايتها، ولت شبيبته في نهاية الشباب. وآذنت يعني أعلنت وبشرت بمشيب يتلوه هرم، عليه أن ينكف، عليه أن يرعوي. يصحش أن واحد يبقى داخل في سن الشيبة ويفعل أفعال الصبيان والأطفال والشباب. وآذنت بمشيب، يلا ها، بمشيب جر ومجرور متعلق بإيه؟ فآذنت، أحسنت. بعده ظرف متعلق بإيه؟ آذنت بعده غلط، معنى مش مفهوم. آذنت بعده مش مفهوم. ها؟ حدش يتكلم معه، في واحد بيتكلم معه. ها؟ مشيب ليس فعلا ولا ما يشبه الفعل، وإنما بعده صفة للمشيب، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. مشيب صفته أنه بعده هرم. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، يبقى التقدير بمشيب كائن بعده هرم. صفة لمشيب، تقدير بمشيب كائن بعده هرم، متعلق بمحذوف نعت لمشيب، متعلق بمحذوف صفة لمشيب. بعد مضاف والهاء مضاف إليه هرم. نعم مبتدا، يبقى ما دام هرم مبتدا يبقى بعده خبر. يبقى ده يخلينا نعيد الاعراب تاني ونقول ان بعده هرم في الحقيقه جمله اسميه مكونه من خبر مقدم ومبتدا مؤخر، والجمله الاسميه المكونه من مبتدا والخبر او من الخبر والمبتدا في محل جر نعت لمشيب. صح كده، مشيب بعده هرم. يبقى مش بس مش مش الظرف هو النعت، ده الجملة الاسمية هي النعت، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفة. فهرم مبتدأ مؤخر بعد خبر مقدم، والجملة الاسمية في محل جر نعت لمشي، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفة. أي ظرف بعده خبر يبقى متعلق بالخبر، هرم كائن بعده. يلا، ولت التقاء الساكنين، التاء ساكنة والألف ساكنة. تاء ساكنة والألف ساكنة بعدها اللي يتكلم على إيه؟ ولا الألف دي، الألف دي ساكنة ولا متحركة؟ خلاص، ها تفضل. ما هو؟ فاعل كائن، هرم فاعل كائن، فين في أين كائن؟ يعني عايز تخلي لا، هو جملة اسمية، جملة اسمية مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، والجملة نعت لمشي. كائن هو طبعا هرم، هرم كائن بعده، كائن هو يرجع إلى هرم. مباشرة إيه؟ نعم يا سيد سامح، أين الرابط بين جملة الصلة والاسم الموصول؟ أين الرابط بين جملة الصلة والاسم الموصول؟ الهاء، الهاء دي أي سؤال؟ نعم، اللي قبل ده ماله؟ يعلم، فاعل لا يعلم، الغيب مفعول مقدم. سبب في تقديم التأخير يعني عشان الوزن، لو قدم الفعل المفعول لاختل الوزن. المعنى الثالث من معاني ألا التمني، قال والثالث التمني، الثالث من معاني ألا التمني، كقوله أيضا الشاعر مجهول ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت، فيرأب ما أسأت يد الغفلات. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت يد الغفلات. يقول ولهذا نصب يرأب أو يرأب، لأنه جواب تمن مقرون بالفاء. ولهذا دي لام التعليل، ولهذا هذا يعود على إيه بقى؟ ولهذا هذا يعود على، هذا يعود على التمني المدعى لألا، اللي هو المعنى الثالث الذي ادعاه لألا، ادعى أن من معاني ألا التمني. ما الدليل يا ابن هشام رحمك الله؟ قال لأن الشاعر نصب يرأب، فسبب النصب أن هذه الفاء فاء السببية وبعدها أن مضمرة وجوبا، فنصب الفعل يرأب بعد بأن السببية بعد فاء، بأن عفوا بأن المضمرة بعد فاء السببية المعتمدة على تمن، المعتمدة على تمن، لأن عندنا من نواصب الفعل المضارع أن بعد فاء السببية تكون مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ولا بد أن تعتمد فاء السببية إما على نفي وإما على إنشاء. الإنشاء ده سبعة أنحاء، من ضمن هذه الأنحاء السبعة التمني. فألا كأنها بمقام ليت في المعنى، لكنها في في في في اللفظ بمقام أتمنى. ولذلك اسم ليس اسم لا هنا لا يحتاج إلى خبر، سيأتي بعد قليل ربما في الحصة القادمة لأن الحصة أوشكت على انتهاء أنه ينبه على أن إذا كانت ألا بمعنى التمني فليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا، سينص على ذلك. هو بيقول ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا. لماذا؟ لأن ألا هنا لما كان بمعنى التمني فهي تقوم مقام الفعل أتمنى، وأتمنى يحتاج إلى مفعول وتنتهي القصة. ألا عمرا، خلاص أتمنى عمرا. ألا سعادة، أتمنى سعادة، يبقى لا يحتاج إلى خبر. يبقى مرة أخرى لما كانت ألا هنا بمعنى التمني فهي في مقام فعل فيحتاج إلى مفعول. فلا هنا النافية للجنس تحتاج إلى اسم ولا تحتاج إلى خبر، لا لفظا ولا تقديرا، لن نبحث لها عن خبر لا في اللفظ مذكور ولا مقدر، بخلاف ألا التي سبقت والتي كانت للتوبيخ والإنكار، وبخلاف ألا التي ستأتي التي للاستفهام، استفهام عن النفي. الثلاثة المعاني الثلاثة اللي هي ألا بمعنى التوبيخ والإنكار، والتي بمعنى التمني، والتي بمعنى استفهام عن النفي، الثلاثة فيها لا عاملة. لكن لا ألا التي بمعنى التمني عاملة في اسم فقط وليس لها خبر لا لفظ لا لفظا ولا تقديرا. سبب في ذلك مرة أخرى أن ألا هنا بمعنى أتمنى بمعنى فعل، والفعل يحتاج إلى مفعول وينتهي الأمر على ذلك، بالضبط كما في النداء يقول يا عمر أو يا طالب العلم. فلما كانت يا وأخواتها بمقام أدعو أو أنادي تحتاج إلى اسم فقط مفعول، نادي عمر، نادي طالب العلم. نفس الشيء هنا، ألا هنا بمعنى أتمنى. نقرأ مرة أخرى، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب، يرأب يعني يصلح، يرأب يعني يرتق، يصلح، يسد الخلل. ما أسأت يعني ما أفسدت، وما كسرت يد الغفلات، فهو يتمنى عمرا ولا يتمنى عمرا ذهب، يتمنى أنه يكون مما يمكن رجوعه. صفة العمر أنه ولا، ولكنه يتمناه مستطاع رجوعه. عشان أعمل إيه فيه؟ عشان ماذا تريد أن تفعل به إذا عاد مرة أخرى؟ قال ليرأب، ليصلح، ليرتقى ما أفسدته يد الغفلات، ما فعله في شبابه من غفلات يريد أن يعود مرة أخرى ليصلحه. قال ولهذا نصب يرأب لأنه جواب تمن مقرون بالفاء. أين التمني؟ ألا التي للتمني. طيب من أي البحور هذا البيت؟ ألا عمر ولا؟ أيوة، من أي البحور هذا البيت يا شباب؟ من أي البحور تفضلي؟ الطويل الذي تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل يا سيد حسام في كل شطرة. تفضل حسام، أول تفعيلة. حسام سامح، آسف، نقف على الراء، على وزن ايه؟ ايه؟ فعول، فعول، فعول، الراء متحركة. لا عم، يبقى نقف على الميم، على وزن فعو، فعو لن، فعول ألاعم، فعول ألاعم، فعول. اللي بعده سيد أفندي، ألا عمر ولا مستطاع رجوعه. نعم، هنبتدي بالراء يا سيد، سيد هنبتدي بالراء. ها كده، دي مفاعل، دي تروح من ربنا فين يا دكتور سيد؟ را ولا دي مفاعل، مفاعل ينفع تيجي في داخل البيت، مفاعل كده، مفاعل يعني فعول، وتيجي في داخل البيت تروح من ربنا فين يا دكتور سيد؟ نقف على السين. را ولا مفاعيل، تام. را ولا، يبقى ادي اول سكون اللام الاولى، الالف السكون الثاني، السين السكون الثالث. راول لامس، راول لامس، مفاعيل، راول لامس، مفاعيل. اللي بعده تطاع، فعول، احسنت، فعول تطاع، فعول تطاع، فعول. اللي بعده رجوعه، على وزن احنا ففعيل دلوقتي، فعول مفاعيل، خلصنا فعول، عايزين مفاعيل بقى، دي على وزن ايه؟ مفاعل، احسن. رجوعه مفاعل، ماشي يا عبد الله؟ واضح؟ اسأل. رجوعه، رجوعه مفاعل. يلا، عايز تقول حاجة؟ قول حاجة. على كل شطرة، الشطرة دي والشطرة دي والشطرة دي والشطرة دي والشطرة دي أربع كلمات، ممكن يكونوا خمس كلمات، ممكن كلمتين، مش دعوة بكم كلمة، مش دعوة بالحروف أصلا، ليها دعوة بالحركة والسكون. ما ندورش على عدد، كلمات، ولا على أشكال الحروف إيه، ولا على الحركات فتحة ولا ضمة ولا كسرة، سيبك من كل دوت. فعول مفاعيل، مستفعل فاعل، أصوات بس، كلها عبارة عن حركات وسكنات، حركات وسكنات. نعم، معرفش، خمس ساكن قالت لك اسمه مقبوط، قبض. يلا، انت عايز تكمل يعني؟ هنقف على الهمزة المتحركة، يبقى على وزن فعولو، فيرأى فعول بحذف الخامس الساكن. اللي بعده تفضل. فما أسأت على وزن مفاعل تامة. فما مفا أس عي أت لن مفاعيل بما أسأت. اللي بعده فضل. يدل يدل غا على وزن فعول بحذف الخامس الساكن. فعول يدل غا يدل غا بحذف الخامس الساكن. نعم تفضل دكتور. فلاتي على وزن فلاتي على وزن مفاعل ليه بتصير فعول. حذفنا الخامس والسابع وسكننا السادس. حذفنا الخامس الساكن والسابع الساكن وسكننا السادس بقت مفاعل اللي هي فعول. أي سؤال؟ الإعراب. الإعراب من سيعرب؟ يلا شيخ عبد الله. على حرف تمنن وعمر اسم لا نفي الجنس مبني على الفتح في محل نصب. قلنا لا ابدا. قلنا هنعربه ايه؟ المنادى بنبني عليه مفعول به بس. اسم احنا قلنا اسم لا ولا نبحث عن خبر فقط. لا نبحث عن خبر. اسم لا نفي الجنس مبني على الفتح في محل نصب ولا في المفاعل صفه ولا جملة فعلية صفة أولى لعمر. يبقى مبني على إيه؟ في محل إيه؟ عفوا في محل إيه؟ في محل نصب بناء على اللفظ أو في محل نصب بناء على المعنى على المحل. لأنه في محل عمر مبني على الفتح في محل نصب. ويمكن أن تقول في محل رفع على اعتبار أن لا مع اسمها محلهما الابتداء. لا مع اسمها محلهما الابتداء. مستطاع رجوعه خبر مقدم ومبتدا مؤخر ومضاف اليه. والجمله الفعليه والجمله الاسميه المكونه من خبر مقدم ومبتدا مؤخر نعت ثان لعمر. نعت ثان لعمر يعني في محل نصب او في محل رفع كما ذكرنا. كفى. من يكمل البيت الثاني الشطر الثانيه؟ يلا يا فاطمه. فاء سببية عاطفة. يرأب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المعتمدة على تمنن وعلامة نصب الفتحة. يرأب من الذي يرأب؟ من أين الفاعل؟ هو يعود على عمر صح. ما مفعول موصولة مفعول. أسأت أسأت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث. ويد فاعل ويد مضاف والغفلات مضاف إليه. والجملة الفعلية صلة الموصول لها محلها من الإعراب. وأين الرابط؟ نعم نعم الفاعل هو الرابط. يعني ما دي هي يد؟ يعني انت عايزه تقولي لي ان يرقب يد؟ عايز تقولي كده؟ الفاعل في يرأب، فاعل يرأب هو يعود على ما. يا سيدتي بسألك أين الرابط بين جملة الصلة والاسم الموصول؟ أين الرابط؟ اسم موصول وجملة الصلة محلها من الإعراب، أين الرابط؟ فكري، أنا مش هسأل غيرك، تفضلي. مضاف إليه مولانا اللي هو الغفلات، يعني يصلح الغفلات، هو المطلوب أنه يصلح الغفلات ولا يصلح ما أفسدته يد الغفلات؟ تفضل. اللي هو إيه؟ فين مكانه الضمير ده؟ أبرزه يعني، أبرزه. يده نعم اللي هو ايه، ابرزه يعني انطقه. تفضل. اسأته، اسأته مفعول اسأت، مفعول اسأت، لان اسأت فعل متعدي، اصلحت، يصلح ما افسدته، يبقى اسأت فعل، يد فاعل، والمفعول ضمير مستتر تقديره هو، وهو الرابط، ما أفسدته. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. محمد سؤال. طبعا لابد، لابد أن نقول في الإعراب والمفعول ضمير مستتر، ضمير محذوف تقدير ما أسأته، ما أسأته. نعم. لا، العلة الوحيدة بيسأل، هو دي العلة الوحيدة، ولهذا نصب يرأب لأنه جواب. نعم، هذه العلة الوحيدة. ما هي الآخر حيقول لا ما فيهوش معنى التمن، حيقول في معنى تاني مثل التنبيه، مثل ايه اللي خدناه النهاردة، خدنا التوبيخ، خدنا التمني دوت، ولسه فاضل نفي داخل على استفهام، داخل على نفي، وكمان في الاخر في الحض والحس، يبقى من باب الحض والحس. تفضل. لكن معنى التسبب واضح جدا. معنى ايه؟ تسبب، تسبب بمعنى فسد، صح. الاصلاح مترتب على الرجوع، صح. اي سؤال؟ الحمد لله. نعم بسرعة. صح صح. طيب الشيخ بيقول نخلي مستطاع هي الخبر، نخلي مستطاع الخبر، يعني كأنه قال أتمنى عمرا مستطاع. أتمنى يحتاج إلى، يحتاج إلى جملة ولا إلى إلى إلى إلى مفرد؟ أتمنى، أتمنى عمرا مستطاع. المستطاع ده مفعول آخر ولا صفة للمفعول؟ مستطاع من الحكم يعني. ما هو ما هو الصفة حكم والخبر حكم، خبر صفة في المعنى، خبر صفة في المعنى. أنت أنت مصيب، خبر صفة في المعنى، لكنه لا يحتاج. لو فهمنا ألا هنا المعنى تتمنى، أبدا لا تبحث عن خبر. سؤال، في سؤال ثاني. نعم. اسمع على بمن نتمنى مرقم من همزة فتحة ولا نفيها بس ولا نفيها للجنس للوحدة. على النفي للجنس. مفهوم زي التوبيخ. زي التوبيخ. ما الفرق؟ معنى. ما الفرق؟ الفرق هو المعنى. الآلة التي تفيد التوبيخ زي آلة تفيد التمني زي آلة تفيد استفهام عن النفي، الفرق المعنى. يعني سيكون كلام؟ نعم؟ يعني سياق الكلام. قلت لحضرتك يعتمد على نفي أو إنشاء، والإنشاء سبع أقسام. يبقى ثمان حالات. أنا قلت الكلام ده. بس سؤال تمني بس ولا في حالات أخرى؟ لا، في سبع حالات أخرى. الأمر، النهي، والتمني، النداء، والعرض، الحظ، والتمني، والإيه مع أخو التمني، الترجي، مع النفي. في سؤال؟ وجوباً حولاً؟ نعم وجوباً. لا وجوباً. وجوباً استفهام إن شاء أغلط. أنا حقك علي. إيه تاني؟ أنا غلطت في إيه تاني؟ أنا بغلط كتير أو إيه غلطت في إيه تاني؟ إيه تاني؟ مرة أخرى لما أسمع. لا، اسم لا النفي للجنس مفعول به. كما نقول يا طالب العلم، هل تقول طالب العلم مفعول به؟ رغم ان يا تنوب عن ادعو